معرفش معرفش قصدي ايه عايزه ايه قلبي ده مشغول بايه رايحه فين جيت منين عقلي ده واخده مين معرفش معرفش معرفش غير معرفش ولا اقولش غير معرفش معرفش معرفش معرفش الفكر حيرني من كتر ما جرالي والشوق مجنني لشيء كده في بالي حلقيه وارتاح واتغنى او لسه كمان يا ما استنى معرفش معرفش معرفش غير معرفش ولا اقولش غير معرفش معرفش معرفش معرفش هفرح مع يوم من الايام هزعل مع يوم من الايام دي اسمه والله يا ناس نصيب حلاقي بختي كمان شوف بعيني اللي انا قضاها من النهارده لبكره قريب محتاره وهفضل محناره راح تغمز امتى السناره معرفش معرفش معرفش غير معرفش ولا اقولش غير معرفش معرفش معرفش معرفش مدهشه جنان بس يا رب يطلع شكلها كويس الله ايدك بدك حاجه بس بابا ايه يا رب احبك يا بابا يا سلام اضرب السبع